بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فمرة أخرى نلتقي بإخواننا مع نظم أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى للعلامة النحرير أحمد ابن محمد المكنى بأبي قف أو بأبي كف. إذن يقول الناظم رحمه الله تعالى: نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة. نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة. لا شك أن أصل الأصول لا شك أن أصل الأصول وسيد الأدلة هو القرآن، ولذلك وقع الإجماع على حجيته، وأنه في المرتبة الأولى. إذن أصل الأصول وسيدها هو القرآن. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: فكتاب الله هو أصل الأصول والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار. فكتاب الله هو أصل الأصول والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد، وليس وراءه مرمى. يقول ابن عاصم، انتهى كلام الإمام الشاطبي. يقول ابن عاصم في المرتقى، هذا نظم في أصول الفقه، الإمام ابن عاصم رحمه الله تعالى يسمى بالمرتقى، وله شرح يسمى بنيل السول للإمام الولاتي محمد بن يحيى الولاتي. يقول ابن عاصم في المرتقى: أصل الأدلة القرآن ما كتب في المصحف الذي اتباعه يجب. إذن فأصل الأصول وسيد الأدلة كما ذكرنا هو القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ما فرط في، يعني كما قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن فجميع الأحكام مردها إلى القرآن، إما بالصراحة وإما بالتضمين. إذن فالقرآن هو أصل الأصول، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن حجية القرآن لا غبار عليها، وبذلك سلم الأئمة، يعني وبذلك سلم الأئمة أجمعون. طبعا يتعلق بهذا الأصل النظر في دلالة ألفاظه، بعد التسليم بحجته، نحن سلمنا بحجته. إذن فيتعلق بهذا الأمر النظر في دلالة ألفاظه، في دلالة كلامه. ذكر أهل العلم أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى نص وظاهر ومجمل. والمجمل طبعا هو مستوى طرفاه وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم.